الذين ورحمة للمؤمنين؟ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا؟ صدق الله العظيم. يا حي يا قيوم، نسألك بالاسم الذي إذا سئلت به أجبت، أن تهدي بالقرآن أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا، إنك على كل شيء قدير. وهكذا أيها الأخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله ولذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 46 من سورة سبأ حتى الآية 14 من سورة فاطر، وتلا علينا القارئ الشيخ أحمد أحمد داينع. وما زلنا في هذه الساحة الطيبة، مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بقاهرة المعز، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر.